ابطل يا ربنا الأسعار يا ربنا يا كبير، ابطلها يا ربنا، ابطلها ما كان منها في الجسد وما كان منها خارج الجسد، ابطل يا ربنا ما على العقل والإدراك والذهن والذاكرة، ابطل يا ربنا ما في الرأس، ابطل يا ربنا ما في العقل، ابطل يا ربنا ما في الذهن، ابطل يا ربنا ما على السمع، ابطل يا ربنا ما على البصر. الله أكبر. ابطل يا ربنا ما في الرأس، ابطل يا ربنا ما على العقل، ابطل يا ربنا ما على الذهن والذاكرة وعلى السمع والبصر والنطق، ابطله يا ربنا يا كبير. ابطل يا ربنا الاسحار والاحساد والعيون، ابطلها يا ربنا من الرأس يا ربنا يا كبير، ابطلها من الرأس، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا من العقل والادراك والذهن، ابطلها يا ربنا من القلب ومن الصدر والبطن، ابطلها يا ربنا من الفرج، ابطلها يا ربنا من القفا يا ربنا ومن الظهر، ابطلها يا ربنا من القفا ومن الظهر، فابطلها يا ربنا من اللحم والعظم والعصب. الله أكبر. الله أكبر. ابطلها يا ربنا أسحارا عظيمة قوية شديدة، ابطلها يا ربنا بحولك، ابطلها يا ربنا بقوتك وقدرتك يا مولانا. الآن يا ربنا يا كبير تحلل يا ربنا كل العقد، احلل يا ربنا يا كبير كل العقد يا ربنا، احلل يا ربنا كل العقد، احلل يا ربنا كل العقد، وفك يا ربنا كل المرابط يا ربنا، وصر يا ربنا المجمد، ابطلها يا ربنا كلها اسحارا واحسادا وعيونا يا ربنا في الرأس وفي سائر الجسد، احللها يا ربنا، افقى يا ربنا العين، افقى يا ربنا العقدة، ابقى يا ربنا الحسد والسحر، واخرجه دما وصديدا، واخرجه دما وصديدا، اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا المس. الله وكبره تكبيرا، وكبره تكبيرا، وربك فكبر، وربك فكبر، وربك فكبر، ربك فكبر، وربك فكبر. الآن يا ربنا يخرج الأعداء يا ربنا بالتكبير يا ربنا، وتحلل العقد بالتكبير لك يا ربنا. الله أكبر. الآن يا ربنا تحلل العقد بالتكبير يا ربنا، ويخرج الظالم بالتكبير يا ربنا. الآن يا ربنا تفك المرابط بالتكبير يا ربنا يا ربنا. الآن تفك المرابط بالتكبير يا ربنا، فكها يا ربنا، احللها يا ربنا، هدها يا ربنا، اصهرها. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، وكبره تكبيرا. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله وربك فكبر إن الله سيبطله إن الله سيبطله وربك فكبر إن الله سيبطله إن الله سيبطله الله أكبر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله ويطهركم تطهيرا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله الله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن ذلك على الله يسير فضل يا ربنا ذي الأسحار يا ربنا والأحساب يا ربنا والعيون ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا رب العالمين ابطلها يا ربنا من القلب ومن الصدر ابطلها يا ربنا من القفا والظهر ابطلها من الراس ومن العقل والإدراك ومن الذهن ابطلها يا ربنا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله قادر إن الله قوي إن الله قادر إن ذلك على الله يسير وبطل ما كانوا يعملون يا ربنا يا ربنا أنت الكبير يا ربنا نسألك يا كبير إلا أبطلت السحر العظيم يا ربنا والحسد الشديد والحقد الدفين وآثار العيون القوية اللهم أبطلها يا ربنا يا كبير يا ربنا يا كبير الله أكبر أبطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا من العقل والإدراك والذهن والذاكرة والدماغ والذهن ابطلها يا ربنا من السمع ومن البصر والنطق اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا من القفا ومن الظهر ابطلها يا ربنا من القفا ومن الظهر ابطلها يا ربنا من العنق ابطلها يا ربنا من العنق ومن بين الكتفين ابطلها يا ربنا من العمود الفقري والحبل الشوكي ابطلها يا ربنا من أعلى الظهر ومن وسطه ومن أسفله اللهم ابطلها يا ربنا مرهقه ابطلها يا ربنا على الصرع والصداع والتشنج ابطلها يا ربنا على الشلل وعلى الخمول وعلى الكسل ابطلها يا ربنا على الشلل على شلل الفكر والعقل والإدراك والذهن وعلى شلل اليدين والرجلين إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي وربك فكبر وربك فكبر وربك فكبر وربك فكبر. يا ربنا ذي العقدة اهلها يا ربنا من القلب, اهلها يا ربنا من الصدر, اهلها يا ربنا من القلب, اهلها يا ربنا من القلب, اهلها يا ربنا من الصدر, اهلها يا ربنا من الضلوع, اهلها يا ربنا من البطن, اهلها يا ربنا من الفرج, اهلها يا ربنا من الأحشاء, اهلها يا ربنا من الأمعاء, اهلها يا ربنا احللها, اهلها يا ربنا من الفرج, اهلها يا ربنا من الدبر, اهلها يا ربنا من الدبر, اهلها يا ربنا من الفخذين, اهلها يا ربنا من الفخذين, احلى يا ربنا من الفخذين, احلى يا ربنا من الركبتين, احلى يا ربنا من الركبتين. الله اكبر. احلى يا ربنا من الساقين, احلى يا ربنا من الساقين, احلى يا ربنا من القدمين, احلى يا ربنا من القدمين, احلى يا ربنا من القدمين, احلى يا ربنا احللها, احلى يا ربنا من الساقين, احلى يا ربنا من القدمين, احلى يا ربنا هذه العقد, احلى يا ربنا هذه العقد. الله يا ربنا يا كبير, احلى يا ربنا ذي العقد, احلى يا ربنا عظيمة, احلى يا ربنا متينة, احلى يا ربنا سميكة, احلى يا ربنا قديمة, احلى يا ربنا كبيرة, احلى يا ربنا تتجدد, احلى يا ربنا تتنقل, احلى يا ربنا من الرأس, احلى يا ربنا من القلب, احلى يا ربنا من الصدر, احلى يا ربنا من اليدين, احلى يا ربنا من الرجلين, احلى يا ربنا من القفا, احلى يا ربنا من الظهر, احلى يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. ربك فكبر, وربك فكبر, وربك فكبر, وربك فكبر, وربك فكبر. الله أكبر. اخرج يا ربنا الظالم, اخرج يا ربنا الخسيس, اخرج يا ربنا الدنيء, اخرج يا ربنا الشيطان, اخرج اخرج منه, اخرج يا ربنا الشيطان, اخرج يا ربنا الشيطان, اخرج يا ربنا الشيطان, اخرج يا ربنا الشيطان, اخرج يا ربنا الشيطان, اخرج يا ربنا الشيطان, اخرج يا ربنا الشيطان, اخرج يا ربنا الشيطان, اخرج يا ربنا الشيطان, اخرج يا ربنا الشيطان, اخرج يا ربنا الشيطان, اخرج يا ربنا الشيطان, اخرج يا ربنا الشيطان, اخرج يا ربنا الجان, اخرج يا ربنا الساحر. الله اكبر. يا ربنا يا ربنا يا كبير, اخرجه يا ربنا, اخرج يا ربنا الشيطان, اخرج يا ربنا الجان, اخرج يا ربنا الشيطان, اخرج يا ربنا الجان, اخرج يا ربنا عقده, اخرج يا ربنا خبثه, اخرج يا ربنا تعطيله, اخرج يا ربنا رابطه. الله اخرجه يا ربنا, اخرجه, اخرجه يا ربنا من الرأس, اخرجه يا ربنا من الجسد, اخرجه يا ربنا من النفسية, اخرجه يا ربنا من النفسية, اخرجه يا ربنا من الغضب والعصبية, اخرجه يا ربنا, اخرجه, اخرجه يا ربنا, اخرجه, اخرجه يا ربنا من الحظ والنصيب, من الحظ والنصيب, اخرجه يا ربنا, اخرجه. اللهم اخرجه يا ربنا من الحظ والنصيب. اللهم اخرجه يا ربنا. اخرج عدو الله يا من سكنت الراس, يا من سكنت الجسد, اخرج عدو الله, اخرج يا اعداء الله. الله اكبر. اخرجهم يا ربنا, اخرجهم يا ربنا, اخرجهم يا ربنا, اخرجهم يا ربنا, اخرجهم يا ربنا طوعا او كرها. اخرجهم يا ربنا, اخرجهم يا ربنا, اخرجهم يا ربنا, اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا. الله اكبر. اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا بامر الله, اخرجوا بقدرة الله, اخرجوا بامر الله, اخرجوا بقدرة الله, اخرجوا بامر الله, اخرجوا بقدرة الله, اخرجوا بامر الله, اخرجوا بقدرة الله, اخرجوا اخرجوا اخرجوا. يا ربنا يا كبير, اخرجهم يا رب العالمين, اخرجهم يا ربنا من الرأس, اخرجهم يا ربنا من الجسد, اخرجهم يا ربنا, اخرجهم, اخرجهم يا ربنا من الوالد, اخرجهم يا ربنا من الولد, اخرجهم يا ربنا من البيت والبلد. اللهم اخرجهم يا ربنا, اللهم اخرجهم يا ربنا, اللهم اخرجهم يا ربنا, اللهم اخرجهم يا ربنا, اللهم اخرجهم يا ربنا, اللهم اخرجهم يا ربنا, اللهم اخرجهم يا ربنا بحولك وقوتك, بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك. اللهم اخرجهم يا ربنا. الله اكبر. اخرجهم يا ربنا, اخرجهم يا ربنا قيئا, اخرجهم يا ربنا غائطا وبولا, اخرجهم يا ربنا مع الحجامة. الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر. اللهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا, واخرج يا ربنا الخبث, واخرج يا ربنا العقاد, واخرج يا ربنا السحر والعين والحسد. الله اكبر, الله اكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا قيئا اخرجهم يا ربنا غائطا وبولا اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم من الاطراف اخرجهم يا ربنا من مسامي الجلد اخرجهم يا ربنا من منابت الشعر اخرجهم يا ربنا دمعا اخرجهم يا ربنا دمعا وغمسا من العينين اخرجهم يا ربنا افرازات يا ربنا يا ربنا اخرجهم يا ربنا شمعة وافرازات من الاذنين اخرجهم يا ربنا من مسامي الجلد اخرجهم يا ربنا من منابت الشعر اخرجهم يا ربنا مخاطة ورعافة وافرازات من الانف اخرجهم يا ربنا قيئة اخرجهم يا ربنا بلغمة اخرجهم يا ربنا بلغمة اخرجهم يا ربنا قيئة. الله اكبر. اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجوا بحول الله اخرجوا بقدرة الله اخرجوا بحول الله اخرجوا بقدرة الله. الله اكبر. اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجوا بامر الله اخرجوا بامر الله فانها محرمة محرمة عليهم. حرم يا ربنا عليهم الاجساد اللهم حرم يا ربنا عليهم الجسد يا ربنا والفكر والعقل والإدراك والذهن يا ربنا يا ربنا والحظ والنصيب. بسم الله بسم الله. الله أكبر. وربك فكبر وربك فكبر يا ربنا يا كبير. أبطل السحر العظيم والحسد الشديد والحقد الدفين وآثار العيون القوية. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. اخرجهم يا ربنا اخرجوا بحول الله اخرجوا بقدرة الله اخرجوا بأمر الله. الله أكبر. وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا. الله أكبر. اللهم يا ربنا اخرج يا ربنا السوء والشر اخرج يا ربنا الضر اخرج يا شيطان اخرج يا جان اخرج يا شيطان. اللهم اخرجهم يا ربنا اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج عدوة الله اخرج عدوة الله اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الفاسقين اخرج يا ربنا العاشقين العاقدين. الله اكبر. الله اكبر الله اكبر. قتلا لهم قتلا لهم. الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر. الله اكبر. خروجا خروجا لهم خروجا لهم. الله اكبر الله اكبر. نصرا عليهم نصرا عليهم. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر الله اكبر. خروجا خروجا خروجا خروجا وقتلا وقتلا ونصرا عليهم. الله اكبر. اخرج يا ربنا سوداء سحر وحمراء سحر اخرج يا ربنا سوداء سحر وحسد وعي اخرج يا ربنا سوداء سحر وحسد وعي اخرج يا ربنا سوداء سحر وحسد وعي اخرج يا ربنا صفراء سحر وحسد وعي اخرج يا ربنا صفراء سحر وحسد وعي اخرج يا ربنا خضراء سحر وحسد وعي اخرج يا ربنا خضراء سحر وحسد وعي اخرج يا ربنا حمراء سحر وحسد وعي اخرج يا ربنا حمراء سحر وحسد وعي اخرج يا ربنا بيضاء سحر وحسد وعي اخرج يا ربنا بيضاء سحر وحسد وعي اخرج يا ربنا بيضاء سحر وحسد وعي وعي اخرج يا ربنا زرقاء سح وحسد وعي اخرج يا ربنا زرقاء سح وحسد وعي اخرج يا ربنا زرقاء سح وحسد وعي اخرج يا ربنا البلاء كله اخرج يا ربنا الضر كله اخرج يا ربنا البلاء كله اخرج يا ربنا الضر كله اخرج يا ربنا الخبث كله اخرج يا ربنا الشعر كله اخرج يا ربنا الحبل كله اخرج يا ربنا الحبل كله اخرج يا ربنا الشعر كله اخرج يا ربنا الورق كله اخرج يا ربنا الكتاب كله اخرج يا ربنا الضر كله اخرج يا ربنا البلاء كله اخرج يا ربنا السوء كله اخرج يا ربنا الشر كله اخرج يا ربنا الكيد كله اخرج يا ربنا الكيد كله اخرج يا ربنا المكر كله اخرج يا ربنا المكر كله اخرج يا ربنا المكر كله اخرج يا ربنا الضر كله اخرج يا ربنا البأس كله اخرج يا ربنا البأس كله اخرج يا ربنا البأس كله الله اكبر اخرج يا ربنا البلاء كله اخرج يا ربنا الضر كله الله اكبر الله اكبر قتلا للاعداء قتلا للاعداء الله اكبر الله اكبر خروجا للاعداء يا رب الارض والسماء الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اللهم اخرج البلاء يا ربنا والاعداء اخرجهم يا ربنا من القلب والصدر اخرجهم يا ربنا من القلب والصدر اخرجهم يا ربنا من البطن والاحشاء اخرجهم يا ربنا من الجوف والامعاء اللهم اخرجهم يا ربنا من الفرج اللهم اخرجهم يا ربنا من الفرج اللهم اخرجهم يا ربنا من الدبر اللهم اخرجهم يا ربنا من القفا والظهر اللهم انزعهم يا ربنا انتزاعا الله اكبر ونزعنا ونزعنا ونزعنا انزعهم يا ربنا انتزاعا اللهم انزعهم يا ربنا من القلب اللهم انزعهم يا ربنا من الصدر يا ربنا والضلوع اللهم انزعهم يا ربنا من البطن يا ربنا والفرج اللهم انزعهم يا ربنا من القفا ومن الظهر اللهم انزعهم يا ربنا من القفا ومن الظهر اللهم انزعهم يا ربنا من الراس اللهم انزعهم يا ربنا من الدماغ والفكر والعقل والإدراك والذهن اللهم انزعهم يا ربنا من السمع والبصر والنطق اللهم انزعهم يا ربنا اللهم انزعهم يا ربنا من الدين والاستقامة وطلب العلم الشرعي اللهم انزعهم يا ربنا اللهم انزعهم يا ربنا لأجل التعطيل لأجل التعطيل لأجل الربط لأجل الأمراض والأدواء لأجل الجنون والخبال الله أكبر وربك فكبر وربك فكبر وربك فكبر وربك فكبر وربك فكبر وربك فكبر وربك فكبر وربك فكبر وربك فكبر الله أكبر وربك فكبر وربك فكبر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اللهم اطر يا ربنا اطر يا ربنا هذه الاسحار يا ربنا والاحساد والعيون وربك فكبر وربك وربك فكبر وربك فكبر يا ربنا يا كبير أبطل السحر العظيم والحسد الشديد والحقد الدفين وآثار العيون اللهم أبطلها يا ربنا وأخرجها اللهم أبطلها يا ربنا وأخرجها الله أكبر بسم الله بسم الله الله أكبر خرجوا خرجوا خرجوا بأمر الله وقوته وقدرته الله أكبر اللهم أخرجهم يا ربنا اللهم انزعهم يا ربنا اللهم اصهرهم يا ربنا اللهم اقتلهم يا ربنا اللهم أخرجهم يا ربنا اللهم أخرجهم يا ربنا اللهم أخرجهم يا ربنا اللهم انفعهم يا ربنا اللهم انفعهم يا ربنا اللهم ارفع عنهم يا ربنا اللهم انفعهم يا ربنا اللهم دافع عنهم يا ربنا اللهم دافع عنهم يا ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. اللهم اغفر يا ربنا الأسحارة، اغفر يا ربنا مأكولة، اغفر يا ربنا مشروبة، اغفر يا ربنا مدفونة، اغفر يا ربنا مرشوشة، اغفر يا ربنا منثورة، اغفر يا ربنا مذرورة، اغفر يا ربنا مكتوبة، اغفر يا ربنا مربوطة، اغفر يا ربنا منحوتة، اغفر يا ربنا محفورة، اغفر يا ربنا. اللهم اغفر يا ربنا، اللهم اغفر هذه الأسحارة، اللهم اغفر هذه الأحساد والعيون كلها كلها كلها. اللهم اغفرها يا ربنا وافرجها، اللهم دكها يا ربنا دكا، وهدها يا ربنا هدا. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر. خروج للأسحار والأحساد والعيون. الله أكبر الله أكبر. قتلا للشياطين ودرءا، قتلا للشياطين وحصرا حصينا ودرعا متينا مكينا عظيما شديدا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله، طهارة للرأس وللجسد. بسم الله على الدين والاستقامة. فتبارك الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج اليهود والنصارى والمشركين والملحدين وعبدة الشيطان، اخرجهم يا ربنا من الرأس ومن سائر الجسد. الله أكبر. تقتلكم يا أعداء الله. الله أكبر. تنحركم يا أعداء الله. الله أكبر. تزيدكم وتزيلكم يا أعداء الله. وما معكم ومن معكم على الضر والظلم والشر. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة. الله أكبر. احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة. وربك فكبر. احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة. ولذكر الله أكبر. احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة. اخرج منها. احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة. احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة. فانبجست. احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة. عباد الله يفجرونها تفجيرا.

المتين المكين العظيم القوي الشديد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.